بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا تزال خراطنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح الشيخ صالح آل الشيخ حافظه الله على الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 64 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ على حفظه الله على العقيدات الطحاوية العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال الشارح: الحمد لله وبعد. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا، وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان. ولهذا قال تقريرا لهذا الأصل العظيم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة من كلامه أراد بها أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت إلى ذلك الخوارج، وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقول المرجئة، فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضا المرجئة. نعم. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدا، وهي مسألة تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب. فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه، ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له وليس بذنب وأنه ليس بمحرم. نعم، دي قاعدة مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. وكأن الطحاوي بعدما ذكر أن جماعة المسلمين واحدة وأن المسلمين ينبغي أن يكونوا جماعة يلتقون في هذا، يلتقون على منهج واحد وعلى أصل واحد، وتكلمنا عن الجماعة في الدرس الماضي، هنا ينتقل رحمه الله تعالى إلى ما قد يتصور البعض أن المسلم يخرج من إسلامه الثابت له باليقين بمجرد المعصية والذنب. فهذا المسلم له حق علي من الولاء والمحبة، ولكن طارة يكون الولاء كاملا وتكون المحبة كاملة، وطارة يكون الولاء ناقصا، وطارة ينعد يكون كاملا بمن كان ظاهره الإسلام ولم يحصل منه معصية ولا كبيرة، فيكون ولاء له كاملا كان على المنهج الصحيح، ويكون ناقصا إذا حصلت معاصي فأوليه بما عنده من الطاعات، وأتبرأ بما عنده منه بما عنده من المعاصي فأتبرأ من معاصيه، وقد ينعدم هذا الولاء والبراء فلا ينقسم إذا خرج من الملة فصار مرتدا فارتكب ناقضا من النواقض، حينئذ يكون مرتدا يبقى لا أولي بل أعادي وأتبرأ منه، يبقى طارة يكون الولاء كاملا، طارة يكون ناقصا، طارة ينعدم على حسب، كاملا لمن ليس عنده كبائر ظاهرة، ناقصا لمن عنده كبائر وذنوب فأتبرأ منه في هذا، منعدمة إذا حصلت ردة فخرج من الإسلام. وفصل الأئمة في من ارتكب ذنبا، وكانوا بهذا التفصيل وسطا بين فرق الضلال والبدع فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. أما الذنوب والمعاصي فخطرها عظيم وتأثيرها على الفرد وعلى المجتمع لا ينكر، فقد يحرم الناس البركة بسبب هذه المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذب. فالمعاصي تؤثر، لكن المعاصي لا يصل تأثيرها إلى خروج الإنسان من الملة إلا بالقيد والشرط هنا إذا استحل ذلك، وهذا الاستحلال يكون قلبيا لا يكون بالإصرار ولا بالتكرار، لا يكون بالإصرار ولا بالتكرار. فلو زنى رجل 1000 مرة لا يجوز لي أن أتلفظ قائلا ما زنى هذا 1000 مرة مع وضوح تحريم الزنا في القرآن إلا وهو مستحيل، ولو كان هذا الرجل يعلم أن الزنا حرام ما فعل ذلك. يزنى ألف مرة وعالم أن الزنا حرام معروف في القرآن معلوم من الدين بالضرورة ووعظ ومع ذلك غلبته شهوته ألف مرة، هذا ما فعل إلا لأنه مستحيل ولازم هذا الإصرار أنه مستحيل فيكفر بذلك. كلام باطل. لو فعل الإنسان الذنب مليون مرة، لو صار يفعله كل يوم حتى مات وقد عاش 70 سنة، فإنني لا أتجرأ أن أقول إن لازم فعله ولازم إصراره الاستحلال أو التكذيب بهذا النهي أو الجحود لهذا النهي، لا، لكننا نخشى عليه. إذا نحن نخشى على العاصي ولكن لا نشهد أنه كافر، وحينئذ فنحن في الإيمان أو في إطلاق الإيمان عليه نضع هذه القاعدة، لا نمنح ونعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية. في الواسطية قال فنحن لا نعطيه الإيمان المطلق فنقول هو مؤمن، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول ليس نقول كافر، ليس بمؤمن كافر، ولكن نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، نقول فاسق، نقول ناقص الإيمان. كوننا نقول وفاسق ناقص الإيمان هذا دليل على أن المعصية أثرت ولا ما أثرت؟ أثرت. وكوننا لا نسلبه مطلق الإيمان دليل على أن المعصية لا تكفر بمجردها. يبقى إذا نجعل عند هذه العبارة فنقول في عصاة الأمة أنهم فساق، نقول في عصاة الأمة أنهم ناقصوا الإيمان، أن الذين لم يتوبوا من هذه المعاصي فلا نعطيهم الإيمان المطلق، نقول هم مؤمنون ولا نسلب عنهم مطلق الإيمان. فهمتم العبارة هذه؟ يبقى دليل على أن المعاصي تؤثر ولكن لا تخرج من الدين، ولو تكررت المعاصي، ولو تكررت المعاصي، لأنك إن كفرت ذلك كفرت ذلك باللازم، وكما سبق ودندنا كثيرا على أن تكفير باللازم من أفضل الباطل، لا ينبغي أن نجرؤ على تكفير أحد من الأمة بهذا اللازم. نعم سيدي. إيه؟ لا لا لا، اللي يعني أخوكم يسأل بيقول اللي بيقول إن في العاصي إنه فاسق هذا قول المعتزلة وإنما كذا، لا لا لا لا، عندنا الفاسق الفسق فسقان والظلم ظلمان والنفاق نفاقان، فنحن نقول في من إذا وعد أخلف وكذا أن هذا نفاق كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أما الخوارج والمعتزلة فقد أخرجوه من الإيمان، من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. يبقى صاحب المعصية صاحب الكبيرة عند الخوارج طلع من الإيمان إلى الكفر بقى كافر، وعند المعتزلة طلع من الإيمان ليصبح في منزلة بين منزلتين ما أدخلوا في الكفر. قابلهم المرجئة قالوا لا لا يا جماعة لماذا هذا التشدد؟ الشيخ من شوية بيقول الرفق، الرفق. طيب إيه مقتضى الرفق؟ الرفق أن نجعله مؤمنا كامل الإيمان، ولو أتى بما أتى من المعاصي نجعله كامل الإيمان. طب المعاصي ما تؤثر؟ لا ما تؤثر. وكل من الطائفتين قد نظر إلى النصوص نظر الأعور، ودائما الأعور هيشوف نص ونص ولا يستقيم نظر. أما الخارج فنظروا إلى النصوص نظر الأعور فأخذوا لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن إلى آخر ذلك. وأما المرجئة فنظر نظر الأعور فقالوا وإن زنى وإن سرق، طيب حط النصين جنب بعض، لا يزني حين يزني ومؤمن، وإن زنى وانفرق، سنأخذ قاعدة أهل السنة والجماعة إن المعاصي تؤثر بدليل لا يزني حين يزني ومؤمن، ولا تكفر بدليل وإن زنى وإن فرق. فنأخذ النصين ونقول بتأثير المعاصي لكنها لا تسلب عنه مطلق الإيمان. نعم. وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة لأنهم لا يكفرون بل يخطئون أو يضللون أو يفسقون، فنقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مسلم بما معه من التوحيد ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة، ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفة للخوارج والمعتزلة، وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر، دل على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة. نعم، منها قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل هذا على أن وصف الأخوة لم تنفع عن الإيه؟ عن القاتل. وقول تبارك تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، ولهذا بوب البخاري قال ذاك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. فننزل هذا على قول تبارك وتعالى، أو نجمع بين هذا وبين قول تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما، على أن هذا لا يقتضي الكفر بل يقتضي أن الذنب عظيم وأن المعصية كبيرة جدا، لكن لا تسلبه مطلق الإيمان، فما زال معه شيء، لأن الإيمان ينفى الإيمان عن من انتفت عنه الأخوة، فمن بقي له وصف الأخوة بقي له الإيمان، لكن إيمان ناقص كما بين أهل السنة والجماعة. ولهذا هلكت الخوارج عند هذه الآية، فزعموا أن المراد بهذا الخلود في النار، وكما قلنا احنا لازم نجمع بين النصوص. كذلك الحديث الوارد في شارب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ذلك، لما لعنه رجل فإنه يحب الله ورسوله. فدل هذا على إيه؟ على أن المحبة موجودة لله ورسوله، يبقى ده اللي هي أصل الإيمان مع وجود المعصية اللي هي شرب الإيه؟ الخمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل الذي ما أكثر ما كان يؤتى به إلى هذا في شرب الخمر، لكن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله. فدل هذا على أن الإنسان ممكن يجتمع فيه الأمران، عنده محبة لله ورسوله وعنده معاصي، لكن نعم ما في محبة كاملة، إذ لو كانت المحبة كاملة لاقتضى ذلك ترك المعاصي. طيب، وكذلك في قصة حاصل الشيخ استدل هنا: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدو وعدوكم أولياء، والقصة معروفة وفيها أن حاصل يعني أحدث خيانة لكنه تأول رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فنداهم باسم الإيمان. يعني ممكن أن نتخذ هؤلاء أولياء وأبقى مؤمن؟ إذا كان على وجه ليس فيه تصحيح لمذهبهم ومودة قلبية، لكن إذا كانت في الظاهر لغرض من الأغراض وكذا، فإن هذا يكون كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، ولكن لا يكفر بها الإنسان. ومن أجل هذا إحنا زمان قلنا لكم، إنه ليس معنى انني اوالي الكفار في الظاهر ان هذا يقتضي الكفر، زي ما البعض في الفتره الاخيره من اعتداء اليهود على الفلسطينيين لما طلع بقى وكفر الناس كلها وإن اللي في المعابر يبقى كافر، وإن اللي واقف يبقى كافر، واللي عاون يبقى كافر، واللي عدى كذا يبقى كافر إلى آخر، لحصول هذا ولك لحصول هذا كيف نسد الباب في وجوه إخواننا؟ بغض النظر عن حقيقة هذا من عدمه فهذا باب آخر، لكننا نقول حتى ولو كان هذا بقصد، فقبل أن نقول هذا كفر وغير كفر لابد من تحقق الشرط أولا. ولقد ضبط العلماء ضابطا عظيما في هذا، وقال بأن من والى هؤلاء قاصدا نصرة ما هم عليه وترجيح ما هم عليه من مذهب فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، وأما إذا ساعد ووالى في الظاهر وهو يعلم أنهم على الباطل ولا يريد نصرة دينهم وانتصار دينهم فإنه لا يكون كافرا، وليس مجرد إنه وقف معهم إنه تعاون معهم أنه يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، لا، إذا كان في قصد إعلاء ما هم عليه، إذا كان في قصد إظهار ما هم عليه. أما ما عدا ذلك فدائر بين أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب فيكون حراما كما فعل حاطب رضي الله عنه هنا فعل وأرسل إليهم بالسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا غلط وذنب ومعصية، ولا يقول أن القائل هذا خاص بحاطب لأن حاطب كان من أهل بدر، أهل بدر غفر الله لهم نعم، لكن لا يعني هذا أنهم لو فعلوا ما يستوجب حدا أنهم يتركون، لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطح وكان من أهل بدر، ولهذا قالت عائشة لأمه أتسبين رجلا شهد بدرا، فأقام النبي الحد عليه، فأهل بدر غير معفوين من هذا، هذا في الحد في القذف أقام النبي الحد عليه، مع أن مصطحا وحسان بن ثابت ومن أقام عليه من شر الحد من المؤمنين يعني الخلص لم يصدقوا في عائشة هذا الأمر، وإنما أشاعوا الكلام مع من أشاع. فاستحقوا إقامة الحد، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بطائفة غير الطائفة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا ولو خير لكم، إلا أن قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. غير الطائفة الثالثة التي قال الله بشأنها لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. غير الطائفة الرابعة التي سكتت ولم تقل شيئا، فالطائف أربعة، طائفة في غاية الفضل التي قالت قال الله عنها لولا سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا قالوا لا عائشة ما تصنع هذا، ولا صفوان كما حصل من أبي الدرداء لما قال لزوجته هل تظنين ذلك يا عائشة؟ قالت لا، يعني حاشا عائشة تفعل ذلك، قال والله إن عائشة خير منك وصفوان خير منه. وطائفة سكتت لم تتكلم بهذا ولا بذاك، وطائفة تكلمت ولكن هي ما صدقت في عائشة لكن نقلت الأخبار وتكلمت، وهي طائفة مصطح وحسان وزينب، وطائفة أفكت الإفك المبين، وهي طائفة عبد الله بن أبي ومن معه. نعم، فإما أن يكون كبيرة لو هذا هذه الموالاه في الظاهر تكون كبيره اذا دفعت الى محرم. وقد يحصل نوع ماذون فيه، كما لو كان مثلا بر ظاهري، ابن مع اب كافر يحسن اليه في الظاهر، او عقود وعهود بيننا وبينهم مثلا، ولو اعتدوا على اخواننا في مكان ما فاننا نحافظ على هذا العهد ولا ننقض بموجب اعتدائهم على اخواننا في مكان ما، لكن نعلمهم بالرجوع عن اخواننا، فان لم يرجعوا قلنا لهم خلاص اللي بيننا وبينكم قد نقض، لكن مجرد الاعتداء لا يعطينا إباحة في نقض العهد. قال تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالأحوال تختلف في مسألة الموالاة، ولهذا لا نعطي جوابا واحدا. كل حاجة نقول المسألة تحتاج تفصيل. كفر ما أقدرش، الكفر لازم تفصيل. الحاكم كافر ولا مش كافر؟ ما ينفعش تقول كافر او مش كافر باطلاق. المرأة هذا يعذر في بجهل او لا؟ ما اقدرش اقول عذر يعذر او لا يعذر الا بالتفصيل. الموالاة كفر ولا لا؟ يعني يكفر بها الشخص ولا لا؟ لابد افصل، لازم التفصيل حيث فصلت النصوص، لازم افصل حيث فصلت النصوص، لازم افصل. ويهلك من هلك بعدم التفصيل، زي ما هلك الخوارج وزي ما هلك المرجع. دول أخذوا بعمومات الوعد ودول أخذوا بعمومات الوعيد، فهلك هلكت الطائفة. لازم أفصل، لازم. الحاكم غير ما أنزل الله كافر ولا مش كافر؟ لا ينفع تقول آه ولا ينفع تقول لا. إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت. مسألة مش بنوزع يعني، لا، لابد من التفصيل. العذر بالجهل لازم تفصيل، الموالاة لازم تفصيل. ولا نقدم على الكفر، إذا الكفر حكم وهو من أصعب الأحكام، ما في أصعب منه، ولهذا لا يتكلم فيه إلا الراسخون. ما يتكلم في الكفر هذا أحداث الأسنان، يشيل كتاب ويقول لك كافر ولا مش كافر، لسه بادئ على الطريق. تعالى يا ابني تبعنا، آه خلي بالك الحاكم كافر، حاضر آمين، وخلي بالك فلان ده بتسمعلوش له، ليه؟ أصلا بيقول مش كافر، خلاص نسمعش له آمين. إذا كان العلماء قد فروا من فتاوى الطلاق لكون الأمر صعبا، وإذا كان في فتاوى الحج جعلوا أعلم الناس بالحج أهل مكة يفتون في الحج، وإذا كان العلماء أيضا يشددون في الفتاوى في مواريث، فما بالنا ويأمرون عملية، فما بالنا بالفتاوى في إخراج أحد من الإسلام الكفر، حكم عليه بالرد. هذا حكم عظيم جدا لا يقوله إلا الراسخ فعلا، الراسخ. والله ما كلفك يا أخي تكفر الناس، ما أنتش واجب عليك يعني أول ما تيجي تلتزم على طول نقول لك تقول كافر ولا مش كافر. نعم. قال وأما الجملة الثانية. وأما الجملة الثانية وهي قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذه أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان. نعم. ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إن الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الربا. هذا رد على المرجئة الذين يقولون معاصي لا تؤثر. إزاي بقى المرابي بقى يأذن بحرب من الله ورسوله والآكل للربا كذلك والزاني؟ طيب المسألة الثانية. المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكفير وتكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، الخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام. نعم نعم، خوض في مسائل التكفير حرام، ولا يصح سنك التقليد أنك تقلد غيرك فيه، لابد تعرف الأدلة وأنت قوم الأدلة على ذلك من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ما تقول فلان كافر يبقى ليه، ولهذا ما ينفعش تكفر واحد بالحكم على واحد ثاني فعل هذا الفعل في الظاهر، زي ما بعض الناس هتكفر حاكما الآن تقول ليه، ولك تم الشيخ فلاني أو المشايخ كفروا الحاكم الفلاني، قال يعني بقى خلاص كل حاكم يبقى يكفر بناء على ان هم قالوا بكفر فلان، كفر فلان لانه توافر فيه شروط انتفت الموانع، يبقى خلاص يحكم عليه بها. لكن الاخر قد يتخلف شرط وقد يوجد مانع، فيش حاجه اسمها فلان يبقى زي فلان، ما ينفعش كل واحد على حد، لان الفعل قد نشترك فيه وهذا كافر وهذا يكون به مرتكبا للكبيرة وهذا الثالث معفو عنه والفعل واحد. نعم، زاني زنا ده يكفر وده مرتكب الكبيرة فينقص إيمانه وده ولا شيء عليه، هذا الذي يكفر استحل، هذا الذي نقص إيمانه يعلم انه حرام لكنه فعله بشر، هذا المعفو عنه الذي يعرف ان الزنا حرام نشا في بلديه بعيد ما عرف ان الزنا حرام، الفعل واحد لكن حكمنا على حسب بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ما ينفعش يا جماعه، فالقول بالكفر بدون علم قول على الله عز وجل بلا علم. نعم، تكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب لأوجه. الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص في حق المعين. انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا لهذه المسائل ونتعلمها من الراسخين. المسائل دي ما تتخذش من طلاب الثانوية العامة وطلاب الكليات والمبتدئين ولا دارس رسالة، من الرسائل قضايا الإيمان والكفر. عجيب والله، العيل كان لسه راح لا راح ولا جه وماسك شوية ورق 7-8 ورقات قضايا الإيمان والكفر، مرة واحد جه جايب يجي 5-6 ورقات كراسة كده قضايا الإيمان والكفر، كل ده اللي درسه قضايا الإيمان والكفر، هي دي جرعة خدها احفظها اقرأها واحفظها زي ما هي عليه واحكم بها نفس الأحكام الموجودة. قضايا الإيمان والكفر هذا أعظم قضايا الدين، وده لابد من الدراسة المتأنية على أيدي المشايخ أولا، لأن هذا المبحث له مصطلحات لازم أن تكون سابقة، لازم نعرف مصطلحات كفر وإيمان وإسلام وبدعة وسنة كبيرة صغيرة فاسق ظالم منافق، لازم أعرف مصطلحات الأول وتفصيلاتها وأنواعها، أعرفها الأول قبل ما أدرس هذه المسائل، وأجي أدرس أدرس على يد الراسخين حتى لا تزل قدمي وحتى لا أصدر أحكاما من فهمي أنا، إنما الآن مبذولة جنيه واحد تصور قضايا الإيمان والكفر توزعها جنيه 10 ورقات وقد تأتيك مجانا واحكم بقى على الناس. فالأول أن الإسلام والإيمان، الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص المعين في حق الشخص في حق المعين بدليل شرعي، فدخل في الإسلام بدليل إخراجه منه بغير حجة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من القول على الله بلا علم ومن التعدي من تعدي حدود الله ومن التقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو إلى غير دليل. لهذا يقول العلماء من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يجل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة بمجرد شبهة عارضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينة لإخراجه من الإيمان كما يقول ابن تيمية، ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. نعم، خذ خط من تحت أول. لهذا يقول العلماء من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأول، لأن الأصل الدليل ده مسلم، قام الدليل على إسلام، نطق بالشهادتين وظاهر الإسلام، كيف نخرجه قد دخل الإسلام بدليل بيقين؟ الآن هو مسلم بيقين، نزيل عنه هذا الاسم إزاي؟ إن بيقين يماثل هذا اليقين الذي دخل به، إنما لسنا الذين نكثر بمجرد الشبهة، ولسنا أيضا الذين نتوقف حتى يثبت إسلام الشخص عندنا. أجي أدخل المسجد أقول لا مش مصلي ولا الإمام ده، ليه؟ ما أنا ما أعرفش حالي، ما أعرفش هو مسلم ولا مش مسلم، لازم يجي اختبر الأول، أقيمة الصلاة أو وقفوا الصلاة يا جماعة، تعالى يا إمام اختبروا الأول، فلا توقف حتى تتبين ولا تكفير بغير دليل، بل لابد من إقامة الحجة حتى تنقطع المعذرة. بما بقى تقام الحجة ده مبحث، لكن المهم يصلوا، المهم أن يزول الجهل، كونه بقى يستجيب أو لا يستجيب دي مسألة ثانية. إذا لم يستجب بعد إقامة الحجة نعم يكون هنا كافرا، إذا ما استجاب ورجع بعد إقامة الحجة عليه يحكم عليه بما يستحقه. بس مين اللي يحكم؟ اللي يملك إقامة الحجة، اللي يقدر يقيم الحجة، وهم العلماء العارفون. الثاني من الأوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج، وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر، والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار، بل عدوهم رأس أهل الأهواء. وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسببها التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. يا ستير يا ستير، أول مسألة، شوف وقعت هذه الأمة، حكم بغير ما أنزل الله أول مسألة. النهارده يقول لك الجماعة، يقول لك احنا مثلا بندرسها برؤى عصرية أو كذا، ولابد ان احنا يكون هذه المسائل نتبع فيها شيخ معاصر، لأن المسائل ديت مسائل مستحدثة أو معاصرة. لا، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله دي مسألة وردة في القرآن وفي السنة، مش مسألة معاصرة ولا حاجة. يقول لك لا يعني القوانين الوضعية وغير ذلك طيب القوانين الوضعية وغير هذا ده حكم بغير ما أنزل الله، جعلت هذا قانونا أو حكمت بذلك بهوى أو غير ذلك، لا فرق لا فرق، أن تجعل ذلك قانونا أو أن تجعل ذلك أو أن تحكم بهوى. لكن من جعل ذلك قانونا نسبه للشرع؟ هل نسب هذا القانون الشرع؟ قال حكم الله هو هذا القانون، حكم في السارق بالسجن وجعل قانون يسجن 3 سنين أو يسجن 5 سنين، عطل الحد وحكم بهذا القانون جعل قانون، لكن جعل هذا القانون ونسب إلى الشرع ولا فعلوا بهوى؟ إن فعله ونسب ذلك للدين فهذا كفر، كما قالت اليهود لما النبي قال لهم هل تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا لا. قال طيب وما اللي في التوراة؟ قالوا نسود الوجوه وكذا ونطوف فيه، يبقى نسبوا ذلك إلى الايه؟ اه. لكن مجرد أن أجعل قانونا في هذا لا يكفر به الإنسان إلا إذا استحله أو نسبه للشارع أو كذب حكم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جعل القانون، زي مدير المدرسة ما جعل القانون في مدرسته، زي رب البيت لما يجعل القانون في بيته يجعل قانونا، فيش بنت تحجب، فيش ولد يلتحي، فيش كذا، قانون في البيت، زي ما أهل الربا يقننون القوانين في البنوك ومع ذلك نكثر، فأخطر. فأول مسألة كان وقع فيها الخلاف في هذه الأمة في بدء الأمر هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إذا مسألة قديمة مش مسألة معاصرة، مش محتاجين نفهم المسألة هذه برؤية شيخ النهاردة معاصر. إذا المسألة الحمد لله موجودة في الكتاب وفي السنة وفيها فهم السلف الصالح، وما علينا إلا أن نتبع بس. نعم. الثاني من الأوجه في قدر التكفير وما ضمنته هذه، وأول مسألة، وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسبب التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حيث احتجوا على علي رضي الله عنه وكانوا من جيش علي لأنه حكم الرجال على كتاب الله، لما حكم الرجال لما حصلت توافعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقالوا حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر، فكفروا عليا رضي الله عنه استدلالا بقوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم، وظهرت فرق كثيرة من الخوارج، فيدلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء، أعني الخوارج هم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة، ولا شك أن الحجام نهج أطفى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. الله أكبر. خذ خط ثاني فيدلك على قبح، فيدلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء. تمام. أن خوض في هذه المسألة بغير علم شعار أهل الأهواء، فلو خوض في هذه المسألة بغير علم فقد شبهت أهل الأهواء بذلك، بل أنت من أهل الأهواء، لأن مقتضى هذا أن تخوض في هذا بغير علم، مقتضى هذا أنك تفرق جماعة المسلمين وأنك تحكم بكفر الحاكم وبالتالي جواز الخروج عليه وبالتالي إحداث الفساد وبالتالي اجتماع الأمة على غير الإمام لأنه غير سلطان شرعي، هذا كله من مصدق جماعة المسلمين بغير علم ولا بينة، لا شك أن هذا من أهل الأهواء. والخوارج ما جمعوا كل المبيقات عشان نقول هم يعني خوارج ومبتدعة ضلال الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفهم بأنهم كلاب وأهل النار، إنما هذه مسألتهم الرئيسة التي اشتهروا بها مع التكفير بالكبيرة. قضايا الإيمان والكفر، ما فهمت الخوارج الإيمان فانبنى على ذلك مسألة الإمامة، ما فهموا الإيمان فانبنى على ذلك مسألة الإمامة. برضو احنا لما جينا النهاردة حطينا العمل الجماعي انبنى على ذلك الإمامة، وصرنا نتكلم في الحكم غير منظر بالذات، كل ما نعرف هذا الحكم غير منظر، حكم غير منظر، فلان المشايخ كويس لأنه بيكفر، فلان مش كويس لأنه لا يكفر، ومعنى يكفر يعني يرى أن هذا أمير المؤمنين، كلها لوازم باطلة. فصارت مسألة تكلم فيها الصغير والكبير واللي عارف واللي مش عارف، فرفع هذه المسألة. ومن هذا الغلو أيضا في هذه المسألة أن نجعل قسما أيضا من أقسام التوحيد وتوحيد الحاكمية. شمعنا عن توحيد الحاكمية؟ شمعنا عن الحاكمية لخليها نوعا من التوحيد؟ هل تعرف أنواع التوحيد الثلاثة؟ أعرف. طيب تدخل فيها الحاكمية ولا لا؟ وما خليتها الوحدة ليه؟ أو لا يبقى ما تنفعش ما تعرفش. فإذا كانت الحاكمية تدخل في أنواع التوحيد يبقى لماذا تجعلها قسما رابعا؟ أو لا تدخل فتكون جاهلا؟ إذا قلت لا تدخل تكون جاهلا، يبقى تدخل هذه في مسائل في أنواع التوحيد الثلاثة. إن قلت لا لأن الخلل وقع فيها وأصبح الخلل فيها واضحا وكذا، نقول طيب الخلل في كثير من الأمور واضح، الخلل في كثير من الأمور واضح، اجعل لكل نوع يقع فيه خلل عند المسلمين توحيد، كل حاجة تخليها توحيد، توحيد أي حاجة. لا، التوحيد ثلاث أقسام، واللي يتأمل الثلاث أقسام وعشر أقسام هيدخل فيها كل شيء. فهذا من الغلو. زي ما رفع هؤلاء الأول إن الحكم إلا لله رفعت أنت توحيد الحاكمية وقلت أخص أنواع التوحيد, أخص أنواع التوحيد هو هذا النوع. وهذا فهم مغلوط, هذا فهم. فإذا قوله بس اسكت بقى كفاية. الثالث فيدلك على قبح ثاني مش هنشبع منه. فيدلك على قبح, البعض مش مصدق يعني, البعض سبحان الله أصبح منهج أهل السنة والجماعة غايب. تهمة النهار, تهمة تقول الحكم غير ما ترى في تفصيل, تهمة, تهمة تقول ما لاش تكفروا إلا ببينة بدليل ومش لكم أنتم العلماء الراسخين, إنما نجعلها فرضا عينيا كل واحد لازم أن نختبره بهذا أصبحتم. فهذا من شعار يهدوها. قال أعني الخوارج وهم أول فرقة, أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة. ولا شك أن التجاء منهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. نهج الصحابة ولو كفرهم الخوارج. الثالث, الثالث من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما, يعني إن كان كافرا فهو كما ادعي عليه وإلا عادت إلى الآخر, وهذا وعيد شديد. وقد يكون التكفير مبعثه الهوى, وقد يكون مبعثه الجهل, وقد يكون مبعثه الغيرة. تمام, هذه أسباب, أسباب حصول الغلو في هذا الباب, إما راجع الهوى وإما راجع للجهل وإما راجع للغيرة, بس الغيرة غير الايه المنضبط. نعم, فهذه ثلاثة أسباب لمن شاء التكفير. قد يكون الهوى يعني التكفير بلا علم, قد يكون من شاءه الجهل, وقد يكون من شاءه الغيرة. أما الأول والثاني فواضح يعني الهوى والجهل, وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة. وأما الثالث وهو أن التكفير قد يحمل المرأة على الغيرة على الدين, قصة عمر بن الخطاب مع حاطب بن أبي بلتعة, حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر النبيين صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. الحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأنه من أهل بدر, ولأنه قالها على جهة الغيرة, وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة, يعني لصدق قوله من أهل بدر. فدل هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عذرا, لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر عمر بالغيرة, وإنما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام أولا في حق حاطب, ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عذره, يعني ما بين الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عمر بتلابيب حاطب قال أرسله يا عمر أو دعه يا عمر, يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح فيه. نعم, استفصال معنا ظاهر الفعل خيانة, لكن استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحكم. نعم, المسألة الثالثة. نعم, لأنه إيه؟ في الصواب اشتباه المسألة, وهو فصل التفصيل الثاني أفضل, وإنما عذر عمر اشتباه المقام أولا في حق حاطب, ثم لأن النبي ما بين عذره, يعني ما بين الرجل النبي عذره, فعمر تأول لأن ظاهر فعلي هذا, وإنما لم يؤخذه قالوا أنت كافر يا عمر بهذا, لأنه إذا قال من قال فيها كافر, لأنه هذا كون عمر يقول أضرب عنق هذا المنافق لا يتضمن شهادة له بالكفر, ولكن ما حارت على عمر رضي الله عنه لأن المقام مقام اشتباه, المقام مقام اشتباه. ولكن هل لأنه من أهل بدر, من أهل بدر ماذا صنع؟ يعني من أهل بدر كيف كان عذره؟ لأنه من أهل بدر عذره في إيه؟ يعني هل هذا العذر أعد فقرة ثانية؟ والحكم عليه بالنفاق. والحكم والنبي لم يؤاخذ عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأنه من أهل بدر ولأنه قالها على جهة الغيرة، وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة، يعني لسبق كونه من أهل بدر. فدل هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر عمر بالغيرة، وإنما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام أولا في حق حاطب، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عذره، يعني ما بين الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عمر بتلابيب حاطب قال أرسله يا عمر أو دعه يا عمر، يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح فيه. يعني قوله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر بذلك لأنه من أهل بدر، يعني إيه المؤاخذة التي عفي منها عمر لأنه ليس لأنه من أهل بدر؟ طيب هل يعذر عمر رضي الله عنه بذلك لأنه من أهل بدر أو باشتباه المسألة ودفعه إلى ذلك الغيرة؟ نعم هو هذا، والذي يظهر لأنه ما في علاقة بين كون عمر من أهل بدر وبين عذار النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما لأن عمر رضي الله عنه أخذته الغيرة، وثانيا لاشتباه الأمر، فإن عمر حكم بالظاهر فأصبحت شبهة عند عمر، لهذا لم يؤاخذ عليها عمر نتيجة ذلك، إنما لأنه من أهل بدر. لا هذا لا يظهر لنا. نعم. المسألة الثالثة، افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف، طائفتان ضلتا وطائفتان هي الوسط طائفتان ضلتا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة. وهذه الطوائف الثلاث هي: طائفة الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا ممن يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. الطائفة الثانية من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضا. وهذا مبني على أصل في أن الإيمان هو تصديق القلب، فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق، وهذا أيضا غلط لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا إن الملية والواحدة من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك. وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ويدخل في قول الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وآية البقرة ونحو ذلك. فدل ذلك على أن المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة. نعم. نما على قول المرجئة لا، من ثبت له الإسلام فهو كامل الإيمان وإن أتى بما تلو المعاصي. نعم. وهذه الردة لا شروطها ولا موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. فعند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير بل يحذر منه ويخوف منه، وأيضا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا، بل من أتى بقول الكفري يخرجه من الملة أو فعل الكفري يخرجه من الملة. شوف الضابط بقى، هما لا يمنعون أن يكفر المعين، لا يكفر المعين، لكن متى يكفر المعين؟ حط هنا خط، شوف متى يكفر. نعم. بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه من الملة أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة أو شك أو وارتياب يخرجه من الملة. أربع حاجات: بقول، بفعل، باعتقاد، بشك، وليس كما تقول المرجئة بجحود وتكذيب فقط. نعم. فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القارئ بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يبقى لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طب مين لا يحكم بها بقى؟ مين لا يتحقق من قمت الشروط وانتفاء الموانع؟ قال يحكم عليه العالم أو القاضي. العالم أو القاضي، العالم بتاع أولى ثانوي ولا بتاع أولى كلية؟ العالم أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. نعم. المسألة الرابعة، دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم. ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم المؤمنون الكفار المنافقون. والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بلوازم ذلك. نعم، هذا المسلم دخل بسلامة الشهادتين وأتى بلوازم ذلك. والكافر، والكافر الأصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا كأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى، وقد يكون وثنيا مثل المجوس وعبد الكواكب والأوثان ومشرك العرب وأشباه ذلك. والمنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة وورث الصحابة من آبائهم المنافقين، وهم في الباطن كفار أشد من اليهود والنصارى لقوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الإيمان وإما يكون من أهل الكفر وإما يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، فلما شهد شهادة الحق بيقين وظهور فإنه لا يخرجه منها إلا يقين مماثل لذلك مع إقامة الحجة ودرء الشبهة. وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك، يعني على أحد الأقسام. نعم، إذن هذا وصف الناس: مسلم، كافر، منافق. مسلم هو من أتى بالإسلام نطق بالشهادتين وأتى بلوازمهما ولم يرتكب فعلا أو يعتقد اعتقادا أو يقول قولا أو يشك شكا يخرج به من الملة. والكافر إما يكون كافرا أصليا أو أن يكون مرتدا، كافر أصلي زي أهل الكتاب أو مشرك العرب أو ارتد بعد إسلام، يبقى ده كافر مرتد وليس كافر أصلي. كافر أصلي ما اعتنق الإسلام، إنما المرتد اعتنق ثم خرج. والمنافق وهو الذي له حكمان، حكم في الظاهر وحكم في الباطن. في الظاهر على ما أظهر وهو الإسلام، فأظهر الإسلام ولم يأتي بناقض في الظاهر، فهذا مسلم في الظاهر، لهم المسلمين وعليهم مع المسلمين، يرث ويورث وكل شيء. وهو في الباطن كافر لأنه يبطن الكفر، وهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ادعنا هذا رجل منافق نفاقا يخرجه من الملة، لأن هذا حكم على الباطن وهذا لا يمكن لأحد مهما عظم الفعل. شوف عمر رجع لما قال هذا منافق، مع أن الفعل في الظاهر قد يدل على ذلك. يبقى في الظاهر مع المسلمين ونجري الأحكام في الدنيا على هذا، في الآخرة سيكون هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. نعم. المسألة الخامسة، من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين، أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وبين تكفير معين. فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم من الطوائف أو من الأفراد، فيكفرون اليهود ويكفرون النصارى ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين، لأن الله عز وجل شهد بكفرهم. فنقول اليهود كفار والنصارى كفار وأهل الشرك كفار، يعني أهل الأوثان عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخر، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم. والتكفير هنا يكون بالنوع ويكون بالتعيين، نقول يهود كفار. طيب فلان اليهودي هذا اللي بجواره كافر ولا مسلم؟ كافر. لا تقول الله أعلم هذا نكل الأمر لا نعينه، لا، القرآن عين هؤلاء. فاليهود النصارى الكفار الصيون دول كفار بأنواعهم وأعيانهم، من لم يعتنق الثاني به كافر. نعم. كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز وجل بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا في القرآن، فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفر. نقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر. من استحل الخمر فإنه يكفر. من بدل شرع الله عز وجل فإنه يكفر. من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر، وهكذا. فيطلقون القاعدة. وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين، فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتية. هل ده بقى من إنكار آية من القرآن أو هذا من إنكار حرف؟ يعني واحد يقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والثاني يقرأ سارعوا إلى مغفرة، قراءتان. أنا أقول يقرأ بقراءتي وسارعوا، أنت كده تنكر حرف من القرآن، أنت كده أنكرت حرف. فين الحرف؟ أو فإن الله هو الغني الحميد، في قراءة فإن الله الغني الحميد. أقول كده أنت أنكرت لفظة في القرآن، كلمة في القرآن. لا، فقد يسمع واحد بيقرأ وسارعوا إلى مغفرة، فيرد عليه لو وسارعوا، يقول سارعوا، يقول وسارعوا، يقول سارعوا، لأنه حافظ القراءة اللي هي سارعوا بحسب له. فبعد ما تسيب من الصلاة يا جماعة أشهدكم أن هذا الرجل كافر، لأن هذا أنكر حرف من القرآن وعمله رده في شفية، هذا كافر. فليس الأول ليه ما قرأش؟ نعم. فالأول هو التكفير المطلق، أو تكفير المطلق دون تحديد، هذا مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما أمر الله عز وجل به وما أخبر به. فإن تكفير من كفره الله عز وجل بالنوع واجب، والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله عز وجل. وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. تمام. صعب المعين، صعب النوع إذا شهد النص من هذا كفر. نعم. وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، عند من يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع، وهو العالم بشرع الله عز وجل الذي يصلح للقضاء أو للفتية، فيحكم على كل معين بما يستحقه. نعم، انتبهت هنا. عند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، عند مين؟ عند من يصلح القضاء والفتية، العالم اللي بيصلح القضاء والفتية. شوف الشيخ ركز كم مرة على هذا الأمر وعلى هذا الأصل حتى لا نفتح الباب. ضابط مهم يا اخوان، سبحان الله، ما ادري ليه لم نصدق هذا الضابط، ليه نجعل هذه القضايا دين لابد ان نبلغها. نعم. فاذا من اصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق، وهذا الاصل دلت عليه ادله من فعل ائمه السلف ومن اقوالهم. فان الامام الشافعي مثلا حكم على قول حفص الفرد لما ناقشه بانه كفر، ولم يحكم عليه بالرده. نعم. وكذلك من حكم على من قال بخلق القران او ان الله عز وجل لا يرى في الاخره بانه كافر، لم يطبقوه في حق المعين. لهذا الامام احمد، يعني قد يكون هناك اشتباه، قد يكون هناك تاويل، قد يكون هناك شيء. نعم، فنطلق القول بأن القول بخلق القرآن هذا قول كفري. نعم، القول بأن الله ليس سميعا ولا بصيرا هذا قول كفري. نعم. لهذا الإمام أحمد لما حكى أو قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا عينا أمير لم يكفر عينا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك، بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل، فاستدل منه أئمة أهل الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر، ووجه ذلك ما ذكرته لك من أن التعيين يحتاج إلى أمور، لأنه إخراج من الدين والإخراج له شروطه وله موانعه. يبقى فرق بين إذن تكفير المعين وتكفير النوع. تكفير النوع هذا على حسب النص الوارد، أتأكد النص سمى هذا الفعل كفرا ولا لا؟ فإذا جاء النص بتعيين هذا أنه كفر ماشي، أو هذا كفر نوع، يعني من فعل ذلك كان كافرا، من فعل هذا الفعل كفر، هذا الفعل أقصد كفر، من فعل هذا الفعل فقد فعل الكفر. ثم النوع الثاني اللي هو تكفير المعين، أن فاعل هذا الفعل الكفرية كافر بعينه، دي لابد من تحقيق شرط وانتفاء الموانع. البعض يقول مثلا في مسألة الحكم غير منزل الله، أنا بكفر كفر نوع دون عين، أنا بكفر كفر نوع دون عين، فأنا أقول حكم غير منزل الله هذا كفر، ففعل الكفر، لكن معين احنا لا نعين هذا المعين. طيب تعيين هذا النوع هل هو بإطلاق كفر اكبر، انتبه معنى المسألة دي، او هو كفر دون كفر؟ يبقى اذا في الحاكم بغير ما انزل الله لازم الاول، حتى لو قلت كفر نوع تقصد كفر نوع ايه؟ كفر نوع من الكفر المخرج، ولا كفر نوع من الكفر دون كفر؟ في باب المسلم فسق وقتاله كفر، طب الله اطلق على هذا النبي اطلق على هذه المعصيه كفر القتل، لكن كفر دون كفر ولا كفر اكبر؟ تفصيل اذا كان مستحيل ما اكبر، غير مستحيل يبقى كفر دون كفر. فانت الاول عيد فيما الحكم غير منزل الله النوع، حتى النوع مخرج ولا غير مخرج، كفر دون كفر ولا كفر اكبر، عشان لما دي توافر الشطط وتنتفي الموانع انزل هذا النوع عليه، انزل عليه ايه؟ انزل عليه الكفر الاكبر ولا انزل عليه الكفر الاصغر؟ فانا شفت النوع الاول، اما اجي اخذ النوع ده انزله عن معين، هل الحكم غير ما انزل الله كفر اكبر باطلاق، وبالتالي لما توفر شروط انتفاء الموانع او ما نزله عليه كده يبقى كافر كفر اكبر، ولا الفعل بتاعه كفر دون كفر؟ ولا من حكم بغير ما انزل الله كافر فاسق فاسق، لكن كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فما ينفعش اقول الحكم غير ما انزل الله كفر اكبر باطلاق او الكفر اصغر باطلاق، لابد من التفصيل. يبقى لابد من التفصيل في الصورة نفسها، في الصورة نفسها حتى يتبين لنا ان ده اكبر ولا اصغر. ثم بعد ذلك اذا اردنا ننتقل للعين بتوفر شروط انتفاء الموانع نزلنا عليه الاكبر او نزلنا الاصغر، لكن الاول لازم في النوع اعرفه ده من اي النوعين. فاطلاق الكفر على الحكم غير ما انزل الله لا بد من التعيين فيه، الفعلة اصغر ولا اكبر؟ واحد حكم من زوج زوجته فظلم الزوج مع وضوح الامر، او ظلم الزوجة مع وضوح الامر، فكان حكم غير ما انزل الله، هل اقول هذا فعل الكفر الاكبر؟ هو حكم غير ما انزل الله، طب الان هذا كافر كفرا اكبر، ولا هذا عصى بهذا الحيث والظلم ومعصيته حقا ان تكون كفرا من باب الرابع زي القتل، عشان ما يقيم على الحجة وبيل ان هذا كده ظلم، ثم ان هذا حكم غير ما انزل الله، ثم يجي يكرر هذا اقول له بس لان اقمت عليك حجة كده انت بقيت كفر كافر كافر. طب كافر ايه بقى؟ الاطهر ولا الاصغر؟ ايه لسه 843 فين تبديل؟ قال فين تبديل؟ قال من انكر ولا قال من بدله؟ فين؟